ملخص كتاب العيش كصورة، كيف يجعلنا الفيسبوك أكثر تعاسة، من أخضر.com لمؤلفه طوني عادل صبغيني. كل ما أنجبته التكنولوجيا الحديثة في حياتنا كان سلاحاً ذا حدين، لكننا لم نستقبل هذه الأسلحة بواقعية، بل انغمسنا في مميزاتها واعتصرتنا عيوبها. لذا وجب علينا أن نقف وقفة أمام هذه الأسلحة. ومن توابع التكنولوجيا موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، الذي أصبح الجميع لديه حساب خاص عليه، ويجعل هذا الحساب يتحكم به وباهتماماته، يرى العالم والعلاقات من خلاله فقط. ألم تتساءل كيف جعلنا الفيسبوك وكيف جعل العالم أمامنا؟ أولاً، هل يمكن تخيل الحياة من دون الفيسبوك؟ كان لألبرت أينشتاين جملة فاصلة في أمر التكنولوجيا، وهي: لقد أصبح من الواضح جداً أن تكنولوجيتنا قد تخطت إنسانيتنا. لكن السؤال المهيمن هنا، هل حقاً يمكن أن نحيا دون الفيسبوك؟ وربما لم يخطر بأذهاننا، لأننا ولدنا في عصر التكنولوجيا المهيمنة ولأنها عادة حياتية ثابتة، بل استسلمنا تماماً لفكرة وجودها وانغمسنا حتى نسينا حياتنا الواقعية، كما جعلنا حياتنا معيارها صورة الفيسبوك التي نصدرها عنا. فأصبح الفيسبوك جزءاً من مقومات الشخص الطبيعي، وليس غريباً ألا يتخيل الغالبية من مجتمعاتنا أن يحيا بلا فيسبوك. ومن الغريب أيضاً أن يعرف المجتمع الفيسبوك بأنه مؤسسة اجتماعية تصل الناس مع الأصدقاء والآخرين من مجتمعات مختلفة وحول العالم بشكل عام، يدعى موقع تواصل اجتماعي، كما يدعي الأشخاص الذين لا يتخيلون حياتهم بلا فيسبوك أنه صورة من صور التقدم، ويدعي الجميع أن الفيسبوك وسيلة مساعدة للنشاط الاجتماعي للفرد، لكنه أصبح بديلاً عن التفاعل الاجتماعي الحقيقي في الواقع والحياة ككل. ويرى الكثيرون أن حياتنا ستصبح بدائية ومعادية للتقدم الحالي إن أصبحت بلا فيسبوك، بل وصفها كثير من الصحفيين بأنها أشبه بمغادرة المدينة والانتقال إلى قرية نائية منفصلة عن العالم. ومن المنصف أن نذكر أن للفيسبوك نقاطاً إيجابية في حياتنا، ومنها أنه فتح العالم بعضه على بعض بشكل غير مسبوق لنا، كما حافظ على التواصل مع أصدقاء بعيدين عنا ووسيلة ترفيه لملايين من البشر على الكوكب، وأيضاً خلق فرص عمل لكثيرين، كما شارك في كثير من القضايا المجتمعية والسياسية، وعزز ثقة الكثيرين والتعبير عن ذواتهم عليه. لكن السطوة التي بات يمارسها هذا الموقع على حياتنا أصبحت تحتاج منا إلى وقفة ونظرة نقدية. فقد أصبح الفيسبوك كارثة بطيئة في حياتنا وعلاقاتنا الإنسانية على الرغم من منافعه، إذ إنه يشجع على العزلة بعد أن حولنا إلى رموز زرقاء وصور على الشاشة ومجرد جموع متكررة، وأصبحنا مستهلكين بشكل كبير. والخلاصة أن الفيسبوك يعمل عكس الشائع عنه على الانفصال الاجتماعي للفرد، ويحوله إلى صورة على موقع أزرق. ثانياً، وحدنا معاً. حين تتأمل الفيض من التكنولوجيا حولنا، ستدرك أنها هي التي جعلتنا أقل قدرة على التواصل الاجتماعي بالواقع، ولها عدة تأثيرات سلبية ستدركها إن تأملت علاقتك بالفيسبوك. فقد أصبحنا نحب صورنا المتصدرة عليه، وكثير منا فقد صلته بهويته الإنسانية كشخص. كل هذا وأكثر جنبنا التفاعلات اليومية الحياتية العادية من تواصلات، حتى أصبح السؤال عن الآخرين من خلال عدة رسائل دون مشاعر حقيقية متبادلة، بل فقط بأيقونات تعابير الوجه التي كلما زدت منها فقدت جزءاً صغيراً من تعابير وجهك الحقيقي. كما اكتشف أنه كلما زاد عدد الأصدقاء لديك على الفيسبوك تصبح علاقاتك الحقيقية أقل، لأنه يعزز فكرة زيادة لائحة الأصدقاء الذين تعرفهم أو لا تعرفهم، فيصبحون لائحة مرقمة لا علاقة إنسانية تربطهم. ثم تكتسب نوعاً جديداً من الوحدة تتراجع فيه حياتنا الاجتماعية العاطفية. والهوس بهذه المواقع جعلنا منشغلين في رحلاتنا الترفيهية الحقيقية بالصور وتحميلها على الفيسبوك. فمن دون هذا الموقع ستجد أنك تتفاعل بشكل حقيقي مع الأشخاص من حولك مستمتعاً برحلتك. أما المنشغلون بتحميل صورهم لإخبار العالم عن رحلتهم المميزة فحصلوا على صور جميلة يبدون فيها سعداء فقط، لكنهم في الحقيقة كانوا غائبين عن اللحظة وحاضرين على الفيسبوك فقط. فالفيسبوك يستولي على انتباهك لدرجة قد تصل إلى الإدمان، وقد تمضي من يومك ساعات في تفاعل إنساني بزر لايك. إذا جربت أن تغلقه، وهذا ما فعله الكاتب، ويخبرنا بأن النتيجة كانت مذهلة، فقد زادت إنتاجيته في العمل والدراسة وقل الضجيج الإلكتروني من حوله، ووصف نفسه بأنه أصبح أكثر حضوراً بالعالم. وذكر الكاتب: خلاصة تجربتي المتواضعة عبر عنها الشاعر الإنجليزي توماس إليوت حين كان يتحدث عن الراديو، لكن ما قاله ينطبق على الفيسبوك أيضاً. إنه وسيلة ترفيه تتيح لملايين الأشخاص أن يستمعوا لذات النكتة وفي وقت واحد والبقاء في نفس الوقت وحيدين. فالفيسبوك جمع الناس في مكان واحد، لكنه جعلهم معزولين بعضهم عن بعض أكثر من أي وقت مضى. وحدنا معا هو الاسم الحقيقي للفيسبوك، وهذا ما دفعني شخصيا لمغادرته. ثالثا، كيف يؤثر فينا الفيسبوك؟ للفيسبوك تأثيرات عديدة مع مرور الوقت، إذ يجعلنا مجرد أشخاص مقنعة بحالة محددة بعدد كلمات وصورة شخصية، ولا يسمح لنا إلا بأن نعرض وجهاً واحداً لنا، ويسطح علاقاتنا واختياراتنا ومشاعرنا الدفينة لتتحول شيئاً فشيئاً إلى بوست أو صورة شخصية بإطار معين، كما أنه يزيد من توتر العلاقات والسطحية في التعامل مع الآخرين. فقد قالت ألرين سبينسلي وهي كاتبة أمريكية حين غادرت عالم الفيسبوك: عالمي هو بالفعل أصغر الآن، لكن كل شيء فيه أكثر عمقاً. كما نشرت مجلة علم النفس الأمريكية Psychology Today مقالاً تحت عنوان مغادرة الفيسبوك قد يجعلك أكثر سعادة، والمقال به عدة أبحاث تؤكد أن الفيسبوك يجعلنا أكثر تعاسة ويعزز عدة أمراض نفسية سلبية، منها التوتر والوحدة والغيرة، وهذا كله بسبب الفكرة القائم عليها الفيسبوك وهي المشاركة، مشاركة كل شيء في حياتك الخاصة أو خارجها من صور وأحداث، وهذا يعزز ثقافة المقارنة، فهو يوهمنا بأن حياة الآخرين مثالية، فتشعر بأنهم أفضل وأسعد منك، فتقارنها دائماً بحياتك، فتكون النتيجة في الغالب محزنة. وقد يقول البعض إن من الممكن تجنب المقارنة، وهذا صعب جداً ألا تقارن، وبخاصة حين تخوض حياة الفيسبوك، فإن سياسة الفيسبوك تقوم على وتيرة المزيد من المشاركة ثم المزيد من المقارنة بين إنجازات الأشخاص بعضهم وبعض، فتصبح النتيجة النهائية أن الفيسبوك أكثر مكان يضج بجموع من البشر يزيدون من المنافسة الوهمية، فيقعون غالباً في الوهم والتعاسة. وأيضاً من تأثيرات الفيسبوك السلبية أنه يمتص منك يومك، ففي ظل الاستخدام الدائم للموقع يشجعك على الاستزادة من الوجود عليه بسبب وبلا سبب، فيجعل تركيزنا أقل وصفاء أذهاننا مشتتا، فتقل إنتاجيتنا ويزيد شعورنا بالملل وعدم الصبر على المهام الطويلة أو الصعبة، كما يسبب تشتتاً في المعلومات، وهذا بسبب ضخ كمية كبيرة من المعلومات فتدخل عقولنا في أثناء وجودنا عليه. رابعاً، ثقافة الفيسبوك. الفيسبوك قائم على ثقافة استمرارية الوجود عليه أينما كنت وبأي وقت، والمنافسة في المشاركات الشخصية وغيرها. وكما يعلم الجميع، أي شيء يأخذ هذا الكم الهائل من الاستمرار عليه وبكم وقت غير محدد يسبب عدة أزمات نفسية واضطرابات شخصية قد تتحول إحداها إلى الإدمان الإلكتروني ونقص الانتباه والتوتر الزائد وغيرها من آثار تسبب أمراضاً سلبية. كما أن غالبية مستخدمي الفيسبوك بشدة أكثر الأشخاص توتراً، إذا لم يفتحوا هذا الموقع كل دقائق والحاجة إلى قضاء أكبر وقت عليه دون هدف معين، وهذا يعد من عوارض الإدمان. ولا نعلم إلى أي درجة هو يعزز هذه الاضطرابات، لكنه يزيدها مع الاستمرارية عليه ويجعل الأشخاص أسرع مللاً، كما أنه قد يسبب عوضاً عن ذلك نوعاً من أنواع النرجسية الضعيفة. فهو موقع عبقري صنع ليمكن الأشخاص من إشباع غريزة الاهتمام والموافقة على أفكارهم دائماً ودعمهم بلايك أو تعليق منتظراً الحصول على التقدير. كما أن للفيسبوك مشكلة شخصية، وهي الاطلاع على كم هائل من المعلومات الشخصية، فهذا الجهاز يحفظ كل المعلومات عن الجميع ويمكن الحكومات من الاطلاع عليها أو أي شركة خاصة تملك ما يكفي من المال، وهو يعرف عنك كل شيء، اسمك ورقم هاتفك الشخصي وصورك المفضلة، فهو رقيب عليك في حياتك التي أصبحت بلا مساحة شخصية آمنة. فبناء على ذلك يبيح لنفسه بيع هذه المعلومات الشخصية لجني المال فقط، وبالمقابل فهي شركة قائمة على الربح. لذا لا تقل لنفسك لن أسجل عليه معلومات، لأنه لا يكتفي بما تسجله، بل ينقب عن باقي معلوماتك ويسجلها عنده في ملفات إلكترونية، وقبل كل هذا يجعلك توافق على بنوده مع إعفائه من تحمل أي مسؤولية ضد أضراره. خامساً، الكل ناشط، لا أحد يحارب. خلال السنوات الأخيرة كان الفيسبوك أداة للآراء السياسية وللثورات، وجعل للجميع فرصاً متساوية لرفع صوتهم على غيرهم، فحولنا من مستهلكين للإعلام إلى صناع له، ومن جهة تتلقى الأخبار إلى جهة فعالة، ووضع الجميع تحت ضغط هيمنة الرأي الواحد ورفض تعدد الآراء. فقد تجد صفحات تدعو إلى التنديد بقتل شخص ما أو فئة ما وزرع أفكار معادية لهم، وفي وسط القطيع سينسحب الجميع تحت سطوة هذا الرأي. كما أصبح يسبب تشتت الرأي العام بسبب الكم الهائل من المعلومات التي يصدرها، فقد يجعل الجميع مهتمين في يوم واليوم الثاني يبرئهم مما هم فيه إذا اجتمع القطيع على هذا الرأي. كما أنه بدل الناشطين والسياسيين الذين تركوا النشاط السياسي الواقعي لصالح ضجيج إلكتروني، فاليوم لا يشترط عليك أن تكون ناشطاً سياسياً لديه آراء وأهداف واقعية لتحقيق نتائج هادفة على أرض الواقع، فيكفيك كتابة عدة منشورات وإرسالها إلى الجميع حول العالم بالضغط على زر نشر لتحصل على موافقة الملايين بلايك وتعليق ومشاركة على صفحاتهم، ثم ترجع إلى حياتك الواقعية غير محقق أي نتيجة ملموسة، غير أنك حققت ملايين المشاركات واللايكات فحسب. الكاتب إيفانجي مورازوف يلخص النشاط المزيف على الفيسبوك في كتابه وهم الشبكة، فيقول عن الجانب المظلم من حرية الإنترنت: العديد من مستخدمي الفيسبوك ينضمون إلى المجموعات، لا لأنهم يدعمون قضايا محددة، بل لأنهم يعتقدون أن من المهم أن تتم رؤيتهم من قبل أصدقائهم الافتراضيين على أنهم يهتمون بمثل تلك الأمور. ففي الماضي كان إقناع أنفسهم وزملائهم بأنهم ملتزمون فعلاً اجتماعياً وسياسياً لدرجة كافية لتحقيق تغييراً حقيقياً في العالم يستوجب كحد أدنى النهوض عن كنباتهم. ففي هذا العالم لا يهم إن كانت القضية التي يحاربون من أجلها حقيقية أم لا، فلطالما أن إيجادها والانضمام إليها أونلاين سهل فهذا كافٍ، وإن كانت تبهر أصدقائهم فهي جوهرة حقا. لكن لن ننسى أن الفيسبوك سيظل موقعا ترفيهيا اجتماعيا. سادسا، الحياة بعد الفيسبوك، نصائح عملية للتقليل من استخدامه. كما وضحنا سابقا أن للفيسبوك عدة تأثيرات، منها ما هو سلبي، لكن رغم ذلك سيظل هناك العديد من الأشخاص الذين لا يستطيعون إلغاء حساباتهم عليه بشكل تام، فمنها ما هو متعلق بالعمل أو أسباب شخصية أخرى. لذا سنستوضح عدة حلول عملية هادفة للتقليل من مؤثرات استخداماته السلبية على الفرد. أولها أن تفتح الفيسبوك مرة واحدة فقط أو مرتين في اليوم على الأكثر، وثانيها ألا تتفقد الفيسبوك صباحاً، فالصباح هو الوقت الأهم في يومك فلا تجعل له تأثيراً سلبياً في طاقتك، وثالثها ألا تضع برنامج الفيسبوك على الهاتف الآيفون أو أي شيء غير الكمبيوتر، ورابعها أن تخفض كمية المعلومات التي يقصف عقلك بها عبر الفيسبوك، وخامسها أن تخفض عدد الأصدقاء. علينا أن نتذكر حين حذفهم لكي لا تشعر بمشاعر دفاعية بأنهم لا يتعدون كونهم أرقاماً إلكترونية بالنسبة إلينا، ولا نتعدى كوننا أرقاماً إلكترونية بالنسبة إليهم. وسادسها الاحتجاب الإلكتروني، فقد يوماً واحداً في الأسبوع على الأقل من دون تفقد الفيسبوك. وأخيراً عليك أن ترفض التحول إلى رقم إلكتروني، فلا تسمح للفيسبوك بأن يكون بديلاً للعلاقات الاجتماعية. لكن هناك آخرين يطالبون بحل بديل فعال لكل عاقل واع بكم السلبيات وأضرار الفيسبوك إذا كنت تريد الاستغناء عنه تماماً. فيجب أن تواجه نفسك بسؤال آخر أكثر أهمية، هل أصبحت الشبكات الاجتماعية جزءاً لا يتجزأ من حياتك لدرجة بحثك عن بديل افتراضي للاستغناء عن ضرر حقيقي في حياتك؟ لذلك إذا أردت بديلاً فيجب عدم البحث عن بديل افتراضي بل بديل واقعي، والجواب ليس سهلاً ولا حتى تطبيقه، لكن هناك عدة بدائل حقيقية وفعالة، منها الحفاظ على الاجتماعات العائلية وتعزيز العلاقات المباشرة مع أصدقائك في محيطك الجغرافي لكي تتقابلوا وجهاً لوجه، واللقاء بالنوادي للتعرف على أصدقاء جدد. إن كنت مقتنعاً بآثار الفيسبوك السلبية فلا تبحث عن بديل، بل أخرج من الشاشة واترك هاتفك واخرج لمواجهة الحياة فهي في انتظارك. وختاماً، العلاقات الافتراضية تظل وهمية لا أثر ممتد لها، أما علاقاتك الاجتماعية ففعالة حتى تخرج مع أصدقائك. ومن مساوئ الفيسبوك أنه يصنع لنا مجتمعاً وهمياً نعيش فيه وفق أهوائنا، لا نتائج ولا قواعد نسير وفقاً لها، بل كقطيع تحت تأثير واحد يأخذ من حياتنا الحقيقية.